السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، كلنا في هذه الحياة عرضة للبلاء، وعلى الكدر طبعت هذه الحياة الدنيا، فليست تصفو لأحد، ما صفت قبلنا لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولا لإخوته الكرام من الأنبياء عليهم السلام، ولا للصفوة من خلق الله من بعدهم، فكيف تصفو لنا؟ وهذا أمر مقرر فطرة وشرعا. قال الله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز اسمه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنواع البلاء متعددة في الحياة، وصنوفه أيضا كثيرة مختلفة متفاوتة، فمن المبتلى في نفسه في صحته وعافية بدنه، ومن المبتلى في أهله في زوجته أو ولده، من المبتلى في ماله في غناه أو في فقره، ومن المبتلى في أخلاقه، من المبتلى في عقله، من المبتلى بألوان وألوان تتعدد الأصناف، لكن يشترك الجميع في الإصابة منه استقلالا أو استكثارا. هذا مدخل إلى أن نقول يا كرام، إذا كان البلاء صفة ملازمة للحياة وحتما يواجهها العبد في هذه الدنيا، لا مناص عنه ولا انفكاك لحياة عبد عنه بحال، فإنه لا يواجه البلاء إلا بالصبر، وهو باب من أبواب العبادة، وبالصبر تحتمل المصائب ويستدفع البلاء أيضا ويستمطر الأجر والثواب. إذا كان الحديث في هذا المقام عن الصبر على البلاء الذي لا بد أن يكون سلاح العبد، وما تدرع عبد في مواجهة المصائب والابتلاءات بمثل الصبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي وجدها تبكي جازعة عند قبر لأحد من مات، قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حديثنا عن الصبر باعتباره مرحلة من مراحل الحياة يمر عليها كلنا، ولا انفكاك كما أسلفت لأحد منا في الحياة عن مصاب وابتلاء، فإذا هو لا محالة سيتدرع بالصبر في موقف ما وسيستعين به في حياته ولا بد يوما ما. إذا فلنفهم تماما أن الصبر الذي سيحمله أحدنا ويستعين به بعد الله في مواقف الحياة ومنعطفاتها المختلفة لن يكون أمثل ما يكون إلا باشتماله على التعظيم العظيم لربنا سبحانه وتعالى. فعدنا مرة أخرى إلى منطلق أساس لنا في الحياة على اختلاف الأوجه والانطلاقات. الصبر مفتاح لكن له أسنانا، وأسنانه ما يحمله القلب من معاني التعظيم لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن تعظيمنا لله يستلزم إيمانا وثقة ويقينا. بأي شيء ترى؟ بحكمة الله البالغة، وبرحمته الواسعة، وبعلمه المحيط، وبقدرته النافذة. أجل والله، ما يقع المرء في مصيبة من المصائب أو يبتلى بلون من ألوان البلاء وهو يعيش معنى التعظيم الكامل الوافر لله أن له الحكمة البالغة، وأن له القدرة النافذة، وأن علمه محيط، وأن رحمته واسعة، إلا أمطر قلبه والله الذي لا إله إلا هو صبرا وسكينة ويقينا ورباطة جأش. علام الجزع لأمر علم الله بحكمته أنه خير لي في العاجل أو الآجل؟ لما استبطاء الفرج وأنا أوقن تماما أن الله سبحانه أرحم بي من أمي التي حملتني في بطنها 9 أشهر؟ لما الجزع؟ لما اليأس؟ لما القنوط؟ لما التحمل الذي يشوبه شيء من عدم الرضا أو التكدر؟ لما تلجلج الصدر بما يحمله في داخله من صبر مخلوط ممزوج بما يكدر صفوه؟ لما؟ وأنا أوقن تماما أن لربي العظيم من القدرة ما يدفع البلاء ويكشف الكرب ويدفع السوء. والله لو انغلقت أبواب الدنيا كلها ولو اجتمعت علي المصاعب وأحاطت بي الكربات، لكن إيماني العظيم بربي العظيم القادر على كل شيء سيجعل ذلك هباء منثورا، سيبدد من حولي أبواب الجزع واليأس والقنوط. لن أكون فريسة سهلة للشيطان ليوقعني في خندق الجزع والقنوط من رحمة الله، وأنا أحمل في صدري إيمانا عظيما بالله أجزم معه أن ربي العظيم قادر على كل شيء، أن ربي العظيم رحيم بي تمام الرحمة، أن ربي العظيم عالم محيط، أن ربي العظيم له الحكمة البالغة والقدرة النافذة، وأنه جل في علاه العالم المحيط القادر المدبر، وأن أمري إليه ومردي ومصيري بين يديه سبحانه وتعالى. ملأ الله صدورنا إيمانا وعلما وتعظيما له سبحانه جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.